وما ظلمونا ولكن كانوا

فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم ويقتلون النبيين

ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ كذلك يحيي